هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. كان الأخطل الصغير بشار الخوري شاعر لبنان الكبير في العصر الحديث، من أكثر الشعراء العرب اطلاعا على الأدب الفرنسي والشعر الفرنسي، ومن خلال قراءاته ودراساته نمت له ذائقة أدبية رفيعة، واستطاع أن يختزن كثيرا من الأفكار والصور والمعاني وأن يضمنها شعره، وبخاصة في ميعة الصبا وطليعة العمر عندما كان ما يزال شابا فتيا قادرا على الصبوة وقادرا على اختراق الحدود والأبعاد. يقول في قصيدة عنوانها قلب خافق، متأثرا فيها كما يقول ديوانه بقصائد من الشعر الفرنسي، وقد أبدعها عام 1915. يقول الأخطل الصغير بشار الخوري: أنا ساهر والكون نام، وكل ما في الكون نام، نام الجميع ومقلتي يقظى تجول مع الظلام، حتى نجوم الأفق نامت فوق طيات الغمام. أنا ساهر وجبال لبنان عليها الصمت حام، خلع الجلال على مفارقها مواهبه الجسام، فكأنها إذ صعدت في الجو مراد عظام، صمتت لد برز الدجى فكأن في فمها لجام. أنا ساهر والسهل في حضن الطبيعة كالغلام، وكأمه فتحت ذراعيها ليهنى بالمنام، يغفو ويحرس ثغره روح البنفسج والخزام. السهل نام فلا حراك ولا هتاف ولا بغام. أنا ساهر والبحر أخرس لا هدير ولا احتدام، كالمارد الجبار منطرح على صدر الرغام، فكأنه والرمل إنفى صبوة منذ الفطام، فتعانقا عند المنام وملء ثغرهما ابتسام. لا حس حتى خلت أن ساد الحمام على الأنام، وحسبت أنفاس الورى سجنت بأقفاص العظام، صمت يقرك فيه